إن مسك الضيم وعليك العدا جارا إن مسك الضيم وعليك العدا جارا إلجأ لمن للغزالة رحمة أجارا يغناه بحر الخضم من ندى جارا عذبا فراتا متى فاه غبي ورا واللي يقصد حماه ما عاود بخيبة ورا معنى الحديث اتضح بكتاب أحمد ورا لا يؤمن المرء ما لم يأمن جارا